وبعد ذلك قال النبي الأمي وشرحنا الايه الأمية وهي شرف فيه الذي يؤمن بالله وكلماته. الكلمات اللي هي ايه؟ كلمات الله، اما ما بلغنا عنه من اسلوب القرآن اللي احنا قلنا ان موسى قال للقوم واجعل كلامي في فيه، ويقول فيه عيسى الذي لا يتكلم من قبل نفسه وانما يجي له الكلام بتاع ربنا بايه تبقه وما ينطق عن ايه عن الهوى. يؤمن بهذه الكلمات، او ان الكلمات يؤمن بان كل كون الله مخلوق بكلمة منه، كن انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. تيجي للعبارة انما امره اذا اراد شيئا ان يقول لمين له لمين للشيء الله بيخاطبه. طب ده هو لسه ما كانش، ده هو لسه ما قالش كن، فكأنه ازلا في العلم ووجوده وجود، ولكن الله يريد ان يبرز وجوده للناس، انما هو موجود يخاطبه يقول انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له ايه كن. طب يقول لمين للشيء؟ طب ده هو مش هيجي الا بعد ما يقول ايه بعد ما يقول كن، انما بيخاطبه ازاي له؟ يقول لك لا ده وجود ازلي في علمه، ده هو بس ما بينشئوش جديد، ده هو بيبرز وجوده. يبرز ايه؟ يعني اظهر يا كائن للوجود اللي يراك، انما كنت الاول موجود ولا مش موجود؟ مطمور في طي قدرتي يعني موجودك في اي وقت. اؤمن بالله وكلماته، وسواء كانت الكلمه بخلق الاسباب ككل شيء، خلق الشمس والقمر والارض والبتاع دي كله، او بخلق شيء بلا اسباب. ولذلك بيسمي عيسى كلمة منه، يعني كلمة تخطط نطاق الأسباب. امرأة كده تولد من غير ايه؟ من غير راجل، تبقى تخطط الأسباب ولا لا؟ أم قالك ولذلك قال كل هو بكلمة منه. طب ما هي كل شيء بكلمة منه، ولكن بكلمة فيها أسباب، وبكلمة ولا أسباب لها. أؤمن بالله وكلماته، والكلمات قلنا برضو الآيات اللي فيها منهج الأحكام اللي جات للأولى. ولذلك إيه؟ قولوا آمنا بالله، بالله إيه؟ وما أنزل إلينا، وما أنزل إلينا وإلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، وما أوتي موسى وما أوتي النبيون من ربهم، مش كده؟ لا نفرق بين أحد منه ونحن له مسلمون. ولذلك قلنا في ساعة ما قال سيدنا موسى لربه في قال أنني لأجد في الألواح كذا فاجعلهم أمتي، يقولوا لا هذه لأمتي مين؟ برضو هذه من ضمنه. قالوا له إيه؟ قال رب موسى لربه إني لأجد في الألواح أمة يؤمنون بالكتاب الأول ويؤمنون بالكتاب الآخر ويحاربون الأعور الدجال اللي هو المسيح الدجال فاجعلهم أمتي. قال ذا تلك لأمتي أحمد، أمنوا بالكتاب الأول وبالإيه اللي هي الآية دي، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إيه؟ وما أنزل مين؟ إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلى آخر الإيه؟ إلى آخر الآية. واتبعوه لعلكم تهتدون. احنا قلنا لعل دي رجاء، احنا قلنا في حاجتين في الطلب، مرة تطلب حاجة هي محال انهم برضو بتطلبها، طب بتطلبها ليه مدام محال؟ ام قال لك ده تملي اشعر لك اشعرك اني احبها وان كنت واثق انها ما ايه انها ما تجيش. الراجل اللي قال ليت الشباب يعود يوما، هو عارف ان دي هتيجي، امال بيقولها ليه؟ بيعملها طلب ليه؟ ده بده يشعرك بانه بيحب هذه الايه. ليت الكواكب تدنو لي فانظمها عقود مدح. طب وده هتيجي، انما بيطلب طلب وان كان محالا الا انه يريد ان يشعرك بان هذا امر ايه يحب. والرجاء برضه عايز طلب بس ممكن يجي. احنا قلنا مرحله أنك حين ترجو لإنسان كذا لعل فلانا يعطيك كذا ولعلي أنا أعطيك كذا، إن هي اللي أدخل في باب الرجاء لعل فلانا يعطيك ولا لعلي أعطيك، تبقى لعلي، لأن الرجاء مني وأنا اللي بقول يبقى دي سهل. طب ولعل الله يعطيك تبقى أقوى مش عيون ده، ولكنها كلام. فإذا قال الله لعلكم يبقى أرجى الرجاءات ولا لا؟ أرجى الرجاءات.